بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد ما زلنا في شرح أبيات المقدمة لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتابع حديثنا، نقرأ كعادتنا الصفحة المنهجية التي علينا من القرآن العظيم في هذه الحلقة، وهي من الصفحة 87، الصفحة 87 من سورة النساء، ومن الآية 52 التي أولها أولئك الذين لعنهم الله. طبعا تلاحظون أيها الإخوة، نحن في البرنامج ملتزمون بقراءة صفحة في كل حلقة، وهذا ما يجعلنا أحيانا يعني نبدأ بدءا لا يصح. يعني لو أراد أحدكم أن يقرأ فلا يبدأ أن في الصلاة كإمام مثلا أو في مجلس من المجالس يبدأ التلاوة أولئك الذين لعنهم الله، يعني بدون أن يبين الحديث عمن. لكن نحن باعتبار أننا يعني في حلقات متتالية وكل واحدة مبنية على التي قبلها، فملتزمون في كل حلقة أن نقرأ بصفحة واحدة. والحديث في قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله يعود على ما تلوناه في الحلقة الماضية من قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم قال الله عن أولئك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال أولئك الذين لعنهم الله. إذن نحن نفعل هذا تجوزا، ولكن من أراد منكم أن يقرأ في مجلس أو كان إماما في الصلاة فلا يبدأن هذا البدء، بل يبدأ من آية تجعل السامع يسمع معنا متكاملا، بأن يبدأ من أول قصة أو من أول موضوع من الموضوعات القرآنية. بعد هذا التنبيه نشرع بإذن الله بتلاوة الصفحة المقررة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي يعني يحسن أن ننبه عليها. من جملة ذلك لما وقفنا في الآية 55 عند قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. هنا لما وقفنا على عنه اجتمع في النطق ساكنان النون والهاء، فعلى القارئ أن يبين النون وسكونها ويعطيها حقها من البينية، ويبين الهاء وسكونها ويعطيها حقها من الرخاوة يعني جريان الصوت وبيان صوتها حتى لا تخفى لأنها متطرفة موقوف عليها هكذا. ومنهم من صد عنه هكذا. أيضا في الآية 57 وقفنا على قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة فيها هاءان، الهاء الأولى مشددة مفتوحة والهاء الثانية ساكنة عند الوقف، وكلتا الهائين بحاجة إلى بيان هكذا. مطهرة فلا بد من بيان صوت الهاء في هذه الكلمة. أيضا في الآية نفسها قال تعالى وندخلهم ظلا، الظاء هنا مكسورة ولكن كسرها لا يمنع من تفخيمها، يضعف التفخيم ولكن لا يلغيه فتبقى مفخمة هكذا. وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا ظليلا فلا بد، والا بعدين تتحول لذال، اذا قلنا ذلا وندخلهم ذلا نعم تتحول الى ذال وهذا لا يصح ابدا. ايضا في الايه 58 عندنا وقفنا على قوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ايضا هذه الكلمه لما وقفنا عليها اجتمع في النطق ساكنان الدال الشديده واللام البينيه، فيجب بيان الدال وقلقلتها ويجب بيان اللام وبينيتها هكذا. أن تحكموا بالعدل، فنقلقل الدال ونبين شدتها ونبين ونعطي اللام حقها من البينية، بالعدل دون أن تميل الدال إلى شيء من الكسر عفوا، فتبقى الدال ساكنة واللام كذلك ساكنة. أيضا عندنا في هذه الآية 58 مرت معنا كلمة نعمة. قد نستغرب نحن كلمة نعمة، هذه كلمة نعمة أصلها كلمتان، نعمة ما، إن الله نعمة ما يعظكم به. لكن العرب من قبل نزول القرآن كانوا إذا أتت هاتان الكلمتان وراء بعضهما نعمة ما نعمة ما، فمن كثرة مجيئهما دمجوهما فجعلوهما كالكلمة الواحدة، وذلك بإدغام الميم الأولى، الميم من نعمة في الميم من كلمة ما، ولا تدغم الميم من نعمة إلا بإسكانها. فلما أسكنوا الميم من أجل إدغام الميم من نعمة في من أجل إدغامها في الميم من ما، اجتمع ساكنان العين والميم فكسروا العين، فبعد أن كانت نعمة صارت نعي، نعمة هي، إن الله إيش فنعمة، إن الله نعمة يعظكم، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، في البقرة أيضا حكمها نفس هذا الحكم، نعمة أصلها كلمتان، نعمة ما. في البقرة قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وأصلها نعمة ما هي، وهنا أيضا إن الله نعمة يعظكم، يعني نعمة ما يعظكم به. إذن قالت العرب نعمة من قبل نزول القرآن، فلما نزل القرآن نزل بلغتهم. هكذا كان عادة العرب، أحيانا قد يدمجون بعض الكلمات لكثرة مجيئها خلف بعضها، وذلك أيضا كقوله تعالى في الكهف الذي أسأل الله أن يطيل عمري وعمركم، فنأتي في برنامجنا هذا على سورة الكهف ونقرأها، وهي قوله تعالى لكن هو الله ربي، لكن أصلها لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، لكن لكثرة مجيء كلمة لكن أنا لكن أنا، فإن العرب من قبل نزول القرآن دمجوهما فجعلوهما كالكلمة الواحدة فقالوا لكن، ونزل القرآن بلغتهم وبلسانهم بشيء ألفوه وبشيء يعرفونه. إذن هذا ما يتعلق بكلمة نعمة. بقي أن ننبه التنبيه الأخير أيضا في الآية 59 الأخيرة التي قرأناها، وهي بيان الميم عند الفاء في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، لابد من بيان الميم الساكنة والحرص على عدم خفائها، هكذا يكون البيان، فإن تنازعتم في شيء، تنازعتم في، تنازعتم في شيء، بهدوء بلطف بدون يعني إظهار أن هناك شيء مخالف، لا لا عادي، فإن تنازعتم في شيء، ولا نقول تنازعتم في شيء، ها لا نخفي الميم عند الفاء، وقد نبه إمامنا الجزري على ذلك لما قال عن الميم وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. إذن هذا ما يتعلق بهذه الصفحة، وإن شاء الله تعالى في آخر الحلقة نفتح باب الاتصال لمن أراد أن يتصل فيسمعنا تلاوته أو عنده سؤال في التجويد، أيضا عندنا بعض الفيديوهات المرسلة منكم فسنستمع إلى بعضها ونعلق على تلاواتكم. نسأل الله عز وجل التمكين والمعونة، اللهم آمين. بالنسبة لأبيات منظومة المفيد، كنا ولله الحمد في الحلقات الماضيات شرحنا الأبيات الأولى من مقدمة الناظم التي قال فيها قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئ القرآن. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي، ها هنا وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند هذا البيت، وهو قوله قد نظمت في التجويد، وبينا ما هو التجويد في اللغة وما هو التجويد في الاصطلاح، وأنه علم جليل من خلاله ضمننا وصول أصوات القرآن الكريم كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت العرب تنطق في زمن النبوة. طيب الإخلال أثناء القراءة، الإخلال لما إذا قرأ قارئ القرآن وأخل، هذا الإخلال أو هذا الخطأ في التلاوة يسميه العلماء اللحن، اللحن، لحن فلان بمعنى أخطأ. وما لعن الأصل في الخطأ هو اللحن، هو الميل، الميل عن الصواب. لذلك حتى بالأنغام الموسيقية بيقول لك الألحان، لماذا يقولون الألحان؟ لأن المغني يلحن بصوته فيميله تارة هكذا وتارة هكذا، من أجل هذا سميت الألحان. إذن لحن فلان في القراءة يعني أخطأ، وهذا الخطأ أيها الإخوة في تلاوة القرآن هو واحد من اثنين، إما أن يكون خطأ جليا يعرفه الكبير والصغير ويعرفه من درس علم التجويد ومن لم يعرف، يعني لو أن قارئا في المسجد قال بسم الله الرحمن الرحيم يرده الكبير والصغير لأنه أخل بالإعراب، ولو قال قائل مثلا عصى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، عصى ربك كله يستنكر، يقول إيش عصى ربك، عسى ربك، رقق السين، هذا يستنكره الكبير والصغير والذكر والأنثى ومن تعلم التجويد ومن لم يتعلم التجويد. لذلك سماه علماؤنا اللحن الجلي، يعني اللحن الواضح، وهو الذي يقوم فيه القارئ بتغيير الإعراب أو بإخراج الحرف عن حيزه إلى حرف آخر بأن يفسد المعنى. لكن هناك خطأ في التلاوة لا يعرفه إلا المتخصصون الذين درسوا علم التجويد، يعني لو أن قارئا قرأ سوء أعمالهم فلم يمد المتصل، من لم يدرس علم التجويد ولا يعلم بوجود المد المتصل وأنه يجب مده مثلا لقالون وحفص 4 حركات ولورش 6 حركات، من لم يدرس هذا وقرئ أمامه سوء أعمالهم لا يجد بأن في القراءة خطأ. لذلك هذا النوع من الخطأ، ترك الإدغام، ترك الإخفاء، ترك المد، ترك الهمس، ترك القلقلة، من هذه الصفات، ترك تفخيم الراءات في محلها، هذا خطأ لا يعرفه إلا من درس علم التجويد. لذلك يسميه العلماء اللحن الخفي، بمعنى هو خفي عن غير أهله، خفي عن من لم يدرس علم التجويد. ما قلته نستطيع أن نراه من خلال اللوحات التعليمية لهذه الحلقة، فنرى على اللوحة التالية اللحن في تلاوة القرآن الكريم، اللحن في تلاوة القرآن الكريم. اللحن لغة الميل عن الصواب، اللحن لغة الميل عن الصواب، واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. إذن في اللغة الميل عن الصواب هذا معنى لحن في اللغة العربية، لكن عند المجودين إذا قالوا اللحن ماذا يقصدون؟ الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. وكما أسلفت وذكرت لكم هذا الخطأ نوعان، فنرى على اللوحة التالية، وينقسم إلى قسمين أيضا، اللحن الجلي هذا النوع الأول، واللحن الخفي هذا هو النوع الثاني. سنفصل في ذلك من خلال اللوحات، فنرى على اللوحة التالية. اللحن الجلي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، نحو أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم. لو قال واحد صراط الذين أنعمت عليهم كل الناس يردونه، لو واحد قال فكسركم بالسين بدل فكثركم بالثاء، نسأل الله أن يكثرنا وألا يكسرنا. أيضا من جملة الأخطاء الجلية أن يبدل القارئ أن يقول عصى بدل أن يقول عسى، وأيضا أن يخطئ في الإعراب فيقول مثلا كما نرى على اللوحة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو اللحن الجلي. نرى على اللوحة اللحن الخفي، وهو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. نأخذ فاصلا ونعود بعد الفاصل لنتابع الحديث عن اللحن الخفي، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تكلمنا قبله عن نوعي اللحن في القرآن الكريم، وهو الخطأ، نعني بكلمة اللحن الخطأ في تلاوة القرآن. فقلنا بأن الخطأ في التلاوة خطأان، أو وإن شئنا نقول اللحن لحنان في تلاوة القرآن: لحن جلي واضح يعرفه القراء وغيرهم، وهو تغيير الإعراب أو تغيير المعنى. واللحن الخفي الذي وقف بنا الحديث عنده هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. نعود إلى اللوحة لنتابع شرحنا عليها وما يتعلق ببيان موضوع اللحن الخفي. إذن اللحن الخفي كما نرى على اللوحة هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، نحو سوء العذاب. لو واحد قال سوء العذاب فلم يمد المتصل بترك زيادة المد في الواو، لو واحد أظهر النون فقال أنفسكم أنفسكم، من لم يدرس علم التجويد لا يعلم بأن هذه النون مخفاة. أيضا ننبه على هذه القاعدة التي نراها ظهرت أمامنا على اللوحة: ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. لا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. ما معنى مقام التلقي والمشافهة؟ الإنسان لما يقرأ القرآن أنواع، ممكن إنسان قاعد عم يقرأ القرآن في بيته، واحد عم يقرأ في المسجد، واحد عم يقرأ في المدرسة، واحد عم يقرأ مع زميله، واحد عم يمشي بختمة كل شهر يختم ختمة مثلا أو في رمضان أو غيره، هذه تلاوة معتادة. لكن لما يجلس الإنسان أمام أستاذ مقرئ قد تلقى القرآن العظيم بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجيز له أن يعلم، أجازه أستاذه أن يعلم وشهد له بأنه متقن للقراءة والإقراء، فهذا الذي يقرأ لما يقرأ عليه أحد هذا المقام اسمه مقام التلقي والمشافهة. بمعنى أن هذا التلميذ هو جالس الآن أمام أستاذه لا ليقرأ قراءة معتادة، وإنما يقول له: يا أستاذ أريد أن أقرأ لأكون نسخة عنك، كما أنت نسخة عن أستاذك وأستاذك نسخة عن أستاذه، وهكذا إلى الوراء. ففي هذا المقام، مقام التلقي والمشافهة، هنا يكون التدقيق الكامل حتى يكون التلميذ نسخة مطابقة تمام المطابقة لأستاذه. وإلا لو أن كل جيل تساهل قليلا مع من الجيل الذي بعده سيؤدي هذا إلى إنتاج نسخ بشرية من القراء أضعف من الجيل الذي قبله. هذا يخطئ ويتركه أستاذه ويقول له أجزتك، هذه جريمة جريمة. إذا أجاز امرؤ متصل الإسناد تلميذا غير متقن مع علمه بأنه غير متقن وأجازه فهذا العمل جريمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. وهذا شيء كبير وخطير جدا، لأنه يؤدي إلى خيانة الأمانة. من يجيز وهو يعلم أن التلميذ غير متقن فهو قد خان الأمانة والعياذ بالله تعالى. أما من جلس فعلم الطبقة التي بعده والتلاميذ الذين يأتون إليه حتى أوصلهم إلى الإتقان الذي هو عليه لما قرأ أمام أستاذه ملتزما الضوابط، ملتزما أحكام علم التجويد. ما هي أحكام علم التجويد؟ أحكام علم التجويد هي القواعد والضوابط والتعريفات والسكة التي يجب أن يمشي عليها كل من يقرأ القرآن، من زيد بن ثابت الأنصاري وأبي بن كعب إلى آخر امرئ يقرأ القرآن العظيم في هذه الدنيا. القاعدة حكم على الجميع، حكم علي وعلى تلامذتي وعلى شيوخي وعلى أشياخهم وأشياخ أشياخهم إلى الوراء إلى الصحابة الكرام، لأن هذه القواعد مستنبطة من التلاوة النبوية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستنبطة منها. لما يقول علماؤنا: حروف القلقلة قطب جد، ليس لأحد أن يزيد عليها سادسا أو يحذف منها واحدا فيجعلها أربعة. لما يقول علماؤنا حروف الاستعلاء خص ضغط قض، هذه حروف الاستعلاء ليس لأحد أن يزيد عليها، وقس عليها بقية الحروف. حروف الهمس سكت فحثه شخص، ليس لأحد أن يزيد عليها وليس لأحد أن ينقص منها، ومن فعل فقد خان الأمانة والعياذ بالله تعالى. إذن هل الالتزام بأحكام التجويد واجب للقارئ أم لا؟ هنا لا بد من التفصيل، نفرق بين مقام التلقي والمشافهة، ونفرق بين مقام التلاوة المعتادة، نفرق بين خطأ يغير مخرج الحرف وخطأ يغير صفة الحرف. وعند الكلام على الصفات نفرق بين صفة الإخلال بها يغير صوت الحرف ويخرجه عن حيزه إلى حرف آخر، وبين إخلال في الصفة لا يخرج الحرف عن حيزه لكنه يذهب ببهائه وبكمال صفاته. وحتى هذا الأخير الذهاب بكمال الصفات والبهاء ويعني جمال الحرف، أيضا نفرق بين مقام التلقي والمشافهة الذي أسلفت ذكره وشرحته، وبين مقام التلاوة المعتادة. هذا كله سنفصله لنبين حكم الالتزام بأحكام التجويد، لأن يعني من رأينا في عصرنا من الشيوخ بين متشدد جدا وبين متساهل جدا، للأسف الشديد بين أناس يجعلون قواعد علم التجويد الكبيرة والصغيرة في كل أنواع التلاوة واجبة التطبيق والالتزام، ومن أخل بشيء منها فهو آثم، ويستندون إلى الرواية الأخرى لبيت الجزرية: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وهذه وللبيت رواية أخرى نقلتها أنا بنفسي عن النسخة الموجودة في مكتبة لالالي في إسطنبول، وعليها خط الإمام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. والذي أراه والعلم عند الله أن إمامنا الجزري قال أولا: من لم يجود القرآن آثم، ثم تبين له ما في هذا الكلام من شدة، وأنه يجعل الأمر شديدا على الأمة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فعدل عن كلمة من لم يجود القرآن آثم إلى قوله من لم يصحح القرآن آثم، بمعنى يقرأه قراءة صحيحة. وبين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما معنى القراءة الصحيحة، فقال: بأن يقرأه قراءة لا تخل لا بالمعنى ولا بالإعراب. إذن سنبين أحكام حكم التجويد، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو يعني الأفضل أن يفعله المرء، من خلال اللوحات التالية التي تبين حكم الالتزام بالتجويد، فأرجو الانتباه لها لأن فيها تفصيلا مفيدا بإذن الله تبارك وتعالى. حكم الالتزام بالتجويد، حكم الالتزام بالتجويد: الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل، وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي: الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل، وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي: أولا مخارج الحروف. ما الحكم؟ يعني هل على القارئ إذا قرأ القرآن أن يلتزم بمخارج الحروف، أم له أن يغير؟ يعني هل للقارئ أن يقول الرحمن الرحيم مثلا بدل الرحمن الرحيم، أو يقول الرحمن الرحيم بالخاء؟ هل يصح أن يفعل هذا أحد؟ فلن نرى على اللوحة أن الالتزام بمخارج الحروف واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان نوع القارئ، عم يقرأ لوحده، عم يقرأ في المسجد، في ملأ، في مجلس، في مقام التلقي والمشافهة وهو أشد المجالس دقة، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بالهاء. إذن الالتزام بمخارج الحروف واجب لا محالة. ننتقل إلى صفات الحروف، وتنقسم إلى قسمين: أيضا صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه. نرجو أن نعود إلى اللوحة. صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها أيضا واجب. ليه؟ لأنه تخرج من أخل بهذه الصفة فسوف يخرج الحرف من حرف إلى حرف آخر. الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، كتفخيم سين عسى. لو واحد فخم سين عسى شو بتصير؟ بتصير عصى، فخرجت من عسى إلى عصى، تغير الكلمة بتفخيم السين. أو العكس، ترقيق صاد عصى. لو واحد عم يقرأ وعصى آدم ربه فغوى، فقرأها وعسى، وعسى آدم ربه، فإذا رقق الصاد خرجت الصاد عن حيزها وانتقلت إلى حرف آخر هو حرف السين، فلا يصح ذلك. وأيضا المثال الثاني، وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق. في القرآن العظيم عندنا كلمتان، كلمة الطلاق وكلمة التلاق. قال تعالى الطلاق مرتان، فهل يصح لأحد أن يقول التلاق مرتان بالتاء؟ وعندنا أيضا قوله تعالى لينذر يوم التلاق، التلاق يعني التلاقي، فهل لقارئ أن يقول لينذر يوم الطلاق فيفخم التاء ويحولها إلى طاء؟ إذن لاحظوا بارك الله فيكم، الحروف التي لها المخرج نفسه إن فخمنا المرقق أو رققنا المفخم خرج الحرف من حيزه وتحول إلى حرف آخر. لذلك قلنا في اللوحة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مهما كان نوع القارئ، صار عندي الالتزام بالمخارج واجب والإخلال بها حرام مطلقا، الالتزام بالصفات التي تخرج التي يخرج الإخلال بها الحرف عن حيزه أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. نعود إلى اللوحة ونبين النوع الثاني من الصفات، وهو صفات تزيينية تحسينية، كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة. ترقيق الراء لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما نسمع من كثير من لم يدرس علم التجويد يقول الرحمن الرحيم كما يعتاد الناس في العاميات، ولا يقول الرحمن الرحيم. أنا أسأل سؤال، هل خرجت هذه الكلمة عن حيزها؟ هل تغيرت كلمة الرحمن وكلمة الرحيم؟ أم إنهما فقدا جمالهما وفقدا بهاءهما؟ ما تغيرت، وإنما فقدت بهاءها وجمالها. فهذه الصفة التفخيم للراءات هنا صفات تزيينية تحسينية. أيضا كعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي، فهذا الإخلال بالصفات التزيينية التحسينية نرى على اللوحة يفرق فيه بين حالتين. ننتقل إلى اللوحة التالية، نفرق بين حالتين. الحالة الأولى على سبيل التلقي والمشافهة، قلت وأكرر مقام التلقي والمشافهة مقام شديد، لأن علينا أن نخرج طلابا نسخا عنا مطابقة لنا تمام المطابقة. لذلك حتى هذه الصفات التزيينية التحسينية الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية، أنا تلقيت عن أستاذي الرحمن الرحيم مفخمة الرأين، كيف أقول لطالب يقول أمامي الرحمن الرحيم كيف أقول له أجزتك؟ هذه خيانة، لذلك هو كذب في الرواية. هذا على سبيل التلقي والمشافهة. أما كما نرى على اللوحة على سبيل التلاوة المعتادة، يعني ليس في مقام التلقي والمشافهة، أيضا نفرق بين حالتين. من شخص متقن عالم بالأحكام، واحد قارئ ومتقن وما شاء الله درس الأحكام، وإذا به يترك الصفات التزيينية التحسينية، لماذا تفعل هذا يا أخي؟ ما الذي دفعك إلى هذا الأمر؟ هذا معيب في حقك. نقول له هذا معيب في حقك، لا نقول له يعني أتيت بمنكر أو يعني عيب عليك طالما أنك درست ولست في مقام التلقي والمشافهة، وإنما عم تقرأ لوحدك. فخم المفخم، رقق المرقق، قلقل المقلقل، غن المغنون، مد الممدود، ولا تترك هذه الأحكام. فإن تركتها فهذا معيب في حقك، لأنك قد درستها وعلمتها، ومقامك ليس مقام التلقي والمشافهة. نعود إلى اللوحة لنبين الحالة الثانية وهي أن تكون التلاوة من عامة المسلمين، يعني من عموم المسلمين وليس من قارئ عالم متقن للأحكام. ما حكمه؟ يعني أمي وأمك يا أخي وأختي وستي وستك وعمتي وعمتك، هؤلاء الكبار في السن، ما حكمهم إذا تركوا الصفات التزيينية التحسينية؟ نقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه. بهذا نكون قد فصلنا الكلام في حكم التجويد. الالتزام به في المخارج واجب، في الصفات المؤثرة التي تخرج الحرف عن حيزه واجب، في الصفات غير المؤثرة نفرق بين حالين، مقام التلقي والمشافهة ومقام غيره. في مقام التلقي والمشافهة واجب حتى لا يكون كذب في الرواية، في مقام غير التلقي والمشافهة نفرق بين عالم دارس للأحكام وبين عامة المسلمين. اللي دارس للأحكام إذا ترك الصفات التزيينية معيب في حقه، أما عامة المسلمين فنقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بهذا نكون بهذا الكلام المعتدل المنصف لم نجنح إلى الشدة في الكلام على التجويد وتأثيم كل من لم يجود، ولم نجنح إلى القول المتساهل الذي يقول يا أخي خذ راحتك، هذا علم التجويد يعني من اختراع المشايخ كما يقول بعض الناس هداهم الله وأصلحنا وإياهم. نقف عند هذا الحد من الشرح، وإن شاء الله في مطلع الحلقة القادمة سنذكر جدول مشجر نعيد ونلخص في هذا الكلام. وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعني يسمعنا تلاوته، وسنأخذ بعض التسجيلات التي أرسلتموها إلى موقع القناة، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. معنا هذا الاتصال من الأخ عبد الله البركاتي من السعودية، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. كيف حال الشيخ وكيف حال الأخوة جميعا؟ نشكر الله، الله يبارك فيك ويحفظك. تحب تقرأ؟ أحسن الله عليك. أي نعم أحسن. تفضل الله. من الصفحة 87، صفحة 87 سورة النساء. أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بارك الله فيك أخي عبد الله، تلاوتك جيدة وربي سبحانه وتعالى حباك بصوت ندي هنيئا لك، لكن لما تقف على قوله تعالى من فضله اكسر اللام كسرا كاملا. أعد الآية الكريمة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فاكسر اللام كسرا كاملا. تفضل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فضله يا أخ عبد الله، فضله له. تفضل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بارك الله فيك، والباقي كان ممتاز. بارك الله فيك، وتلاوتك ما شاء الله حسنة ومتقنة وصوتك حنون. شكرا أخي عبد الله على اتصالك. بعد اتصال أخونا، اتصال الأخ عبد الله البركاتي من السعودية، نأخذ هذا الفيديو التسجيل الصوتي المرسل من الأخ عثمان عبد الجليل من نيجيريا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله بابننا عثمان عبد الجليل من نيجيريا. لاحظتم أيها الإخوة كيف أن إخواننا غير العرب لما يأتون ليقرأوا القرآن يبذلون جهدا مضاعفا لأنهم يتعاملون مع حروف ليست في لغتهم، فأحيانا في بدايات التعلم قد لا يصيب الصواب 100%. لذلك ورد في الحديث والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران، لأنه يبذل جهدا مضاعفا عن غيره الذي اعتاد على إخراج الصادات مثلا والضادات، أما الذي ليس في لغته تلك الحروف فلما ينطقها يتكلفها ويبذل جهدا مضاعفا. أنبه على أن الأخ عثمان لما كان عم يقرأ عم يقول فمن تعجل في يومين ومن تأخر، فكان يلصق لسانه على مخرج النون أو على مخرج التاء، المهم أنه يلصق لسانه، وهذا الإلصاق لا يصح، نهى عنه الشيوخ من القديم والحديث. فممن نهى عنه من القديم ابن البنا الدمياطي رحمه الله تعالى في كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءة 14 قال وليحذر القارئ عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء من إلصاق طرف اللسان على مخرج النون فذلك خطأ، هكذا قال فذلك خطأ، وهو من شيوخنا في الإسناد ابن البنا الدمياطي. ثم قال وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع، يعني بدل ما الإنسان يلصق لسانه على يقول فمن تعجل ومن تأخر يبقي مسافة قليلة جدا بين طرف اللسان وبين المخرج هكذا فمن ت فيخرج صوتين معا صويت من الفم بسبب عدم إغلاق المخرج وغن من الخيشوم ومن تأخر، بحيث لو سددنا الأنف يبقى هذا الصويت الفموي جاريا. انظروا ومن أنا الآن سددت أنفي ومع ذلك الصوت الفموي ما زال جاريا، لكن لو قلنا ومن تأخر فالمخرج الفموي مقفول تماما باللسان، فهذا لا يصح مع أن بعض القراء يفعله، لكن هذا خلاف المتلقى. بهذا بالنسبة للفيديو المرسل من ابننا عثمان عبد الجليل من نيجيريا. زياد الصاعدي من السعودية معنا على الهاتف، تفضل أخي زياد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخ. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أنت من أي صفحة تقرأ يا أخي زياد؟ 86. لا اقرأ 87 لو سمحت. 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أخي زياد لما تأتي بالإدغام بغنى في قوله تعالى ومن يلعن احرص على إخراج صوتين معا، ياء من الفم وغنى من الأنف معا هكذا، ومن صوتان معا، ولا تقل ومن فتأتي بغنى مجردة عن الغنى. أعد. أولئك لا لا قل ومن يلعن ومن يلعن ومن يلعن. اضغط اضغط على أنفك ومن ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تمام. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بارك الله فيك أخي زياد، ما شاء الله ربي حباك، صوت حنون، أسأل الله أن يزيد. هذا يدل على نفس صافية ويدل على روح شفافة، هنيئا لك يا أخي زياد. لكن بعض الملاحظات التي نبهتك عليها من دقائق الأحكام هذا لا يقدح في قراءتك، ولكن كلنا نسعى إلى الأفضل. زادك الله توفيقا وشكرا على اتصالك. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ أسامة من السعودية، تفضل أخي أسامة. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الله يسلمك، الله يعطيك العافية. اقرأ من قوله تعالى في الصفحة 87 واقرأ من وسط الصفحة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بارك الله فيك أخي أسامة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن انتبه مثلا إلى قوله تعالى أزواج مطهرة، نفخم الطاء نرقق الهاء، نفخم الراء نرقق الهاء. سأقرأ وقلدني تماما. لهم فيها أزواج مطهرة، تفضل. لهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة، رقق الهاءات. مطهرة، الهاء الأخيرة عم تطلع معك مفخمة شوي. أعد فمك عند نطقها إلى الوضعه الطبيعي. مطهرة. مطهرة. أيوة هذا المطلوب، هذا المطلوب تماما. بارك الله فيك أخي أسامة، وتلاوتك على سبيل الإجمال جيدة، يعني في أشياء لطيفة بالاستمرار والمتابعة تتحسن، ولكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة. شكرا لاتصالك أخي أسامة. وباتصال الأخير من أخينا أسامة نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في تلاوتنا وفي فهمنا وفي عملنا، لأن التلاوة مفتاح التدبر، والتدبر مفتاح العمل والتطبيق، وهو المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.